إن الحمد لله نحمده حمداً حمداً، ونشكره معبوداً واحداً فرداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بالمآثر الذاخرة الفاخرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فقد فاز من اتقاه، وسعد من ابتغى رضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بعبادته جعل لنا طريقا موصلا إليها، وبها أرسل رسله وأنزل كتبه، واصطفى هذه الأمة بخير كتبه وأعظم رسله، فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم حجة منيرة وبينة مستنيرة، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوك طريقه دون غيره من الطرق، فإن الطرق التي تكون في الدنيا مما يتخذه الناس ويبتغون منفعته في العاجل والآجل أنواع مختلفة، وأحقها بالسلوك وأولاها بالاتباع هو ما اصطفاه الله علينا، وهو صراطه المستقيم ودينه القويم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقيم أنفسنا عليه بالاستقامة فيه، فأمرنا بالاستقامة. والاستقامة التي أمرنا بها نوعان، أحدهما الاستقامة إلى الله، والآخر الاستقامة على دين الله. فأما الأول ففي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأما الثاني ففي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمرنا أن نستقيم إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له، فالمستقيمون إليه هم الموحدون له سبحانه، وأمرنا بأن نستقيم على صراطه باتباع الدين الذي بعث به إلينا محمدًا صلى الله عليه وسلم، فلا يتم للعبد استقامة حتى يكون مستقيمًا إلى الله، مستقيمًا على دين الله. وميزان هذه الاستقامة في آيتين، أولاهما قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والأخرى قوله تعالى: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فميزان استقامة أحدنا يتحقق بالنظر إلى هذين الأمرين، بأن لا يتجاوز العبد الحد المأذون به في الاستقامة، فإنه يفضي به إلى الطغيان، فهو مأمور بأن يستقيم على دين الله كما أمر به الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهي عن مجاوزة الحد الذي وضع له، لأن ذلك طغيان منهي عنه. ومأمور كذلك بأن يستقيم كما أمر، وألا يتبع الأهواء المختلفة المفرقة عن سبيله مما يلقيه شياطين الإنس والجن بين الناس. فلا تتم استقامة أحدنا حتى يتجرد من الأهواء ويتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى حصل العبد الاستقامة إلى الله والاستقامة على دينه، واعتبر في ذلك أن يكون بريئًا من الطغيان مجتنبًا للأهواء، فذلك هو المحقق للاستقامة التي أمر الله بها، وهو حينئذ من عباد الله المستقيمين، وحقيق بأن يكون مستقيما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستقامة إليه والاستقامة على دينه، فقال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقال: واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ومن حصل هذه الاستقامة فقد فاز بوعد عظيم من الله العلي الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالمستقيمون إلى الله وعلى دين الله فائزون بثلاث جوائز عظيمة: أولها نفي الخوف عنهم، وثانيها نفي الحزن عنهم وهذا كائن في الدنيا والآخرة، وثالثها أنهم مبشرون بدخول الجنة. فنفي الخوف عنهم فيما يستقبلون، ونفي الحزن عنهم فيما خلفوا وراءهم، وبشروا بالجنة التي وعدوا بها بعد مماتهم. فاستقيموا إلى الله وعلى دين الله فإنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فإنها وعد من الله الكريم العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمارنا، ونسألك البركة في أقواتنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.